هذا السؤال أيضا يقول: هل يكون الخوف أيضا من الرياء والعجب دليلا أو علامة على السلامة منهما؟ أي أنه متى أمن منهما فهو في خطر، ومتى خاف منهما فهو في أمان؟ الجواب على هذا السؤال نعم. نعم، إذا خاف الإنسان من الرياء بحول الله فقد أمن منه. والخوف هنا المقصود فيه ليس خوف الذي يصل بالإنسان إلى القنوط، وإنما الخوف الذي يصل بالإنسان إلى الحذر وأخذ الحيطة والمراقبة، مراقبة باطنه ومحاسبة ظاهره. إذا الخوف أورث هذا الشيء فهو بإذن الله دليل على أنه يأمن بحول الله من الرياء وكذلك العجب. وإذا والنقطة الثانية في الجواب أنه إذا أمن منهما، ليس فقط منهما، من جميع أمراض القلوب. إذا أمنت من قسوة القلب، أمنت من الغفلة، أمنت من زيغ القلب، أمنت من إعراضه، أمنت من اشمئزازه، تشمئز. إذا أمنت من هذه الأشياء فحري أن تقع بها وأن تصاب، وذلك لأن الأمن يؤدي إلى الغفلة. فإذا أمن الإنسان مثلا من قسوة القلب، معناها أنه غفل عن متابعة قلبه، عن محاسبة ظاهره، عن مراقبة باطنه، عن تقواه، وبالتالي فإن الوقوع في هذا الشيء سيكون قريبا. فعموما ما ذكر في السؤال هو قاعدة صحيحة.